الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قد أهل علينا هلال شوال بعيده البهيج الذي كله جلال وجمال وتمام وكمال، سره فيما يعمر ذلك اليوم من أعمال وما يغمره من إحسان وإفضال. واعلموا عباد الله أن لكل أمة من الأمم أعيادا مختصة بهم تتناسب مع ملتهم، وعقائدهم وأديانهم الباطنة. وأما ملة الإسلام وأمة محمد عليه الصلاة والسلام فعيدهم فوق كل عيد، فهو كما يقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله: العيد في معناه الديني كلمة شكر على تمام العبادة، لا يقولها المؤمن بلسانه ولكنها تعتلج في سرائره رضا واطمئنانا، وتنبلج في علانيته فرحا وابتهاجا، وتسفر بين نفوس المؤمنين بالبشاشة والطلاقة والأنس، وتمسح ما بين الفقراء والأغنياء من جفوة. والعيد في معناه الزمني قطعة من الزمن خصصت لنسيان الهموم واطراح الكلف. والعيد في معناه الاجتماعي يوم الأطفال يفيض عليهم الفرح والمرح، ويوم الفقراء يلقاهم باليسر والسعة، ويوم الأرحام يجمعها على الصلة والبر، ويوم المسلمين يجمعهم على التسامح والتزاور. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فما أجمل هذا العيد، وما أحسن كماله، وما أروع دهاءه وحسنه. فشتان عباد الله بين هذا الجمال والكمال، وبين ما يكون في أعياد أولئك من فسق وفجور ورقص وخمور وبعد وضلال. فهذا من محاسن ديننا الحنيف الذي يستوجب منا شكر من أنعم علينا به، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من جاور النعمة بالشكر لم يخشى على النعمة مغتالها، لو شكروا النعمة زادتهم مقالة الله التي قالها: لئن شكرتم لأزيدنكم لكنما كفرهم غالها. والكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها، والشكر أبقى لها. وهذا الدين الذي اختاره الله لنا وأنعمه وأتمه كله محاسن وفضائل، فاجتهدوا عباد الله في معرفته والعمل به. فالله عز وجل خلق الخلق لإفراده بالعبادة وحده لا شريك له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة.

أقبل على صلواتك الخمس كالمصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس. الزكاة الزكاة عباد الله فهي حق المال، وإن الله افترض علينا صدقة في أموالنا تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا. وورد التهديد والوعيد الشديد لمن منع زكاة ماله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. عباد الله، داوموا على الصيام واسألوا الله قبول الأعمال، ولا تفرط عبد الله في حج بيت الله الحرام، فهو أحد أركان الإسلام وبه تمحى الذنوب والآثام. قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها المسلمون، قوموا بواجباتكم، أدوا الفرائض واجتنبوا المحرمات، فالإيمان درجات يزيد بالأعمال الصالحات وينقص باقتراف الموبقات. أيها الآباء، مسؤوليتكم عظيمة أمام ربكم، حافظوا على هؤلاء الأبناء، بينوا لهم سبيل الرشاد وأبعدوهم عن طرق الغواية والضلال. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. أيتها الأم الحنون، مسؤوليتك في بيتك عظيمة، فاعملي على تربية الأبناء ونصحهم وتذكيرهم بواجباتهم اتجاه ربهم واتجاه مجتمعهم، وتأثيرك على قلوب الأبناء لا ينكره أحد، بل نسب النبي صلى الله عليه وسلم التغيير الذي يطرأ على فطرة المولود لوالديه لأبويه كليهما، ولم يجعله خاصة بالمرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فاحرصي على بيتك تنالي رضا ربك. أيها الزوج، حق زوجتك عليك عظيم، والوفاق بينكما شديد، فهي أسيرة عندك، لا تملك بعد الله غيرك، فإياك والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. قال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم. أيتها الزوجة، إن طاعة زوجك من طاعة الله، وحقه عليك عظيم، فانظري أين أنت منه، فهو جنتك أو نارك كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وقال أيضا: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، فأذيبوا الشحناء بينكم في مثل هذا اليوم المبارك، وافتحوا باب الأمل لحياة طيبة ملؤها المودة والسعادة والهناء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الشاب البار وأيتها الشابة البارة، أطيعوا ربكم واتبعوا سبيل نبيكم وإياكم والانزلاق في مهاوي الرذائل والفساد، واحذروا صحبة الأشرار وأهل العناد، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. فما وقع الكثير من الشباب والشابات في أسر المخدرات والمسكرات وفي ظلم المحرمات والموبقات من الفواحش وقتل النفوس البريئة والسرقات إلا من باب رفيق السوء وصحبة الأشرار. وتذكروا رحمكم الله طاعة الوالدين، فهي من أكبر وأعظم الواجبات قرنها المولى سبحانه وتعالى بتوحيده وعبادته، فقال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاحذروا العقوق فهو من أكبر الكبائر، احذروا عقوق الوالدين فإنه من أكبر الكبائر والسبع الموبقات المهلكات. فعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أعادها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت. وعن معاوية بن جاهمة السلمي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. أردت أن أغزو يعني أن أخرج إلى الجهاد وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. فأين نحن من حق الوالدين علينا؟ شتم وسب وضرب ولعن، بل وقتل وتبتيل وتنكيل والعياذ بالله. أمور يشيب لها الولدان وهما يستغيثان الله ويدعوان لك بالصلاح والاستقامة، ولو دعوا عليك لهلكت. قال عليه الصلاة والسلام: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، إن اجتماعكم في يومكم هذا من أعظم النعم، وهو يدل على صفاء القلوب وسلامة النفوس من الأحقاد والضغائن والحسد. فعليكم بالتحلي بالأخلاق الإسلامية والتزام الآداب الشرعية والتواد والتحاب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا تحقر أخاك ولا تظلمه ولا تغتبه ولا تبغضه، آداب رفع الإسلام من تمسك بها وأذل من تركها ولم يأبه بها. عباد الله، إن من أعظم حقوق المسلم على المسلم أن لا يتعدى عليه، وأعظم المحرمات على المسلم دم أخيه المسلم. فقد عظم الإسلام الدماء والقتل وجعله من أعظم الذنوب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عدة خطب، فمما جاء من خطبه في يوم النحر التحذير الشديد من سفك الدماء. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا عليه الصلاة والسلام، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ونظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك. نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. الله أكبر، دم المؤمن أعظم عند الله، فما بال دمائنا هانت علينا؟ ما هذه الفواجع التي دخلت على أمتنا ومجتمعنا؟ دم المسلم أرخص من دم البعوض. وليس الكلام على قتل الكافر للمسلم، فالعداوة قديمة باقية، إنما الكلام عن قوم يدينون بديننا ويتكلمون بألسنتنا. الكلام على قوم يدينون بديننا ويتكلمون بألسنتنا ويعيشون حولنا، فإذا بهم فلان قتل فلان، وفلان ذبح فلان من الوريد إلى الوريد، وفلان نكل بزوجه وتركها للهوام والسباع تنهشها، وذاك أخرج أباه إلى الشارع فذبحه كما تذبح الشاه. قصص وحكايات نسمعها بين الحين والآخر، أرقام وإحصائيات يند لها الجبين ويشيب لها الوليد. مجتمع افسدته الأفلام والفضائيات، وضيعته الخمور والمسكرات والمخدرات والملهيات، وكل ذلك لضعف الإيمان في النفوس وغلبة الهوى والشيطان والبعد عن تعاليم هذا الدين الحنيف، وهو خلل دخيل على هذا المجتمع، مما ينذر بشؤم خطير وشر مستطير، يهدد كيانه ويزعزع أركانه ويصدع بنيانه، إن لم يتداركنا ربنا برحمة منه ورأفة وغفرانه. والعاتق كله يقع على كل مرب يصل إلى قلوب الناشئة، فيبين لهم خطورة الأمر وعظمه، ويقع على المسؤولين لدراسة أسبابه وبواعثه ثم طرح حلوله. والأمر يعود أولا وآخرا إلى معرفة أحكام الدين والعمل بها والدعوة إليها والتحاكم لها. أيها المسلمون، هذا اليوم من خير أيامكم، وأزكاها عند مليككم، فعظموا فيها الرب وتقربوا إليه بالصدقات والبر والإحسان. تقربوا إلى الله عز وجل بالصدقات والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين وذوي الحاجات. يا نساء المؤمنين لا تكفرن من المعروف شيئا، فالصدقة تكفر الذنوب التي بين المخلوقين، واحذرن من الوقوع في حبائل الشيطان، واجتنبن سخط الرحمن. فالمرأة الصالحة من أطاعت زوجها وأرضت ربها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو قال في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أوريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكفرن اللعن وتكفرن العشير، تكفرن من اللعن والسب والشتم، وتجحدن نعمة الزوج وتتنكرن إحسانه. فالله الله في العمل بالطاعة واجتناب المعصية. عباد الله، أعاد الله علينا وعليكم العيد أعواما عديدة، عاد السرور إليكم في هذا العيد، وجعله الله مبشرا بالجد السعيد والخير العتيد والعمر المديد. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب يا مجيد، يا ماجدا يده بالجود مفطرة وفوه عن كل هجر صائم أبدا. اسعد بصومك إذ قضيت واجبه نسكا ووفيته من حقه العدد، واسحب من العيد أبيالا له جددا، واستقبل العيش في إفطاره رغدا، وانعم بيومك من ماض قررت به عينا ومنتظر يفضي إليك غدا. يهنئك شهر الصوم لا زلت مدركا، بأمثاله تأتي عليه وتذهب، صلات كفيه رحمة ومثوبة، وصومك رضوان به وتقرب، وصمت به عن كل إثم ومحرم، صيام الورى أن يأكلوه ويشربوا، إلى أن لقيت العيد بالجد في التقى، وغيرك بالأيام يلهو ويلعب. أسأل الله العظيم أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة، ونحن في صحة وعافية ورخاء وأمن واستقرار. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك. اللهم ارفع عن المسلمين ما بهم من البلاء، اللهم ارفع عنهم الفتن والزلازل والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح واحفظ ولاة أمورنا، ووفقهم للسعي في إصلاح أحوال مجتمعاتهم، وفق المسؤولين للسعي في إصلاح أحوال مجتمعهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وارفع البلاء عن المبتلين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأسبغ عليهم لباس الصحة والعافية. اللهم أسبغ عليهم لباس الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لأموات المسلمين ووسع لهم في قبورهم يا رب العالمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اهدنا واهد بنا واهد شباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم كل من طلب منا الدعاء فأعطه سؤله يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وارفع البلاء عن من ابتلي منهم. اللهم ارفع البلاء عن من ابتلي منهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا نداوم على الأعمال الصالحة، اللهم اجعلنا نداوم على الأعمال الصالحة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، تقبل الله مني ومنكم، تقبل الله مني ومنكم، وتقبل أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.